أمسى بكاك على هواك دليلا، فامنع دموعك أن تفيض همولا. دار الجليس على البكاء فإن بدا، فانظر إلى أفق السماء طويلا. يا مستقل كثيرنا، يسر لنا منك القليل فما نراه قليلا. ما أنت أول من رأينا زاهدا، في الود حين أصابه مبذولا.